إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مات عابد هذا الزمان وحسنة الدنيا وبقية السلف. مات رجل قال عنه أهل الفضل أنه قذيفة، قذفت من عصر السلف إلى دنيانا، وهو فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. ولمن لم يعرف هذا الرجل، أنا أدعوكم أن تدخلوا وتبحثوا عن سيرة الشيخ وتعرفوا ما كان عليه الشيخ. وحسبنا اليوم أن نقف بعض الوقفات مع سيرة هذا الرجل، ثم مع موته وكيف كان. والرجل كان عالما عابدا ذاهبا، وكان رئيسا لقسم أصول الفقه في كليات الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. و أول ذلك أن تشهد فعل الرب في ذلك القبض، أن الله عز وجل هو الذي قبضه، وأن قبضه يعني قبض علم كثير. فأول ذلك أن تشهد فعل الرب في ذلك القبض. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقف مع لفظتين نبويتين شريفتين في هذا الحديث، وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض، إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فمن الذي قبض؟ إنه الله. ومن الذي لم يبق عالما؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فتشهد فعل الرب عز وجل في ذلك القبض، ثم تراه سبحانه وتعالى لما قبض علما كثيرا بقبض ذلك العالم، تراه سبحانه وتعالى كان يفعل ذلك لغير حكمة، حاشاه، بل هو أحكم الحاكمين، فهو الحكيم في قبضه سبحانه وتعالى. فلما قبض علما كثيرا بقبض هذا العالم، ثم نظرنا يمنة ويسرة فلم نجد من يسد ذلك الثغر، عرفنا أننا مستحقون لذلك، مستحقون لذلك القبض، ومستحقون لذلك الحرمان، أن نحرم نحن ذلك العلم. كان علما بيننا فقبض العلم. فعرفت إذن أن ذلك كله كان بحكمة من الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذ فعل ذلك بنا فعله وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لنا. وموت العالم ثلمة في ذلك الدين. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تدرون كيف ينقص الإسلام؟ وانظروا إلى لفظ ابن مسعود، ينقص الإسلام، يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف العلم، ثم يموت الآخر فيذهب العلم كله. فسمى ابن مسعود موت العالم نقصا في الإسلام يحدث، وكان يقول: موت العالم ثلمة لا يقوم لها شيء ما اختلف الليل والنهار. فهذا أول الحقوق، أن ترى فعل الرب في ذلك القبر، وأن ترى ذلك القبر مع عدم وجود من يقف على هذا الثغر كمثل من يقبض، أن ترى ذلك حرمانا من الله عز وجل لهذه الأمة. وقد قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال مجاهد: ننقصها من أطرافها بموت العلماء. ونقص الأرض من أطرافها يعني ذهاب بركتها، فكيف يكون ذهاب البركة بموت العلماء؟ وكان ابن عباس يقول في هذه الآية: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: بذهاب علمائها، بذهاب علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. فموت العالم نقص يصيب الأرض، كل الأرض. أدرك ذلك من أدرك، وغفل عن ذلك من غفل، لكن ذلك شهادة رب العالمين أن الأرض نقص من أطرافها شيء، ذهب من بركتها شيء. فعرفت إذن أننا السامع والمتكلم مستحقون لذلك الجزاء، وأحوالنا حري أن تنزل علينا ذلك البلاء. فنزل بنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فذهب علم كثير. فكان بعد ذلك، بعد أن وقفت على تلك الحقيقة فشاهدت فعل الرب في ذلك القبر، أن ترجع إلى نفسك لتقف منها على نقص وخلل هو فيك السامع والمتكلم. استوجب ذلك البلاء واستحققنا به قبض ذلك العلم، فرجعت إلى نفسك تفتش فيها، عساك أن تقف على موضع خلل هو فيك فتعمل على إصلاحه. فإن كنت ممن حباه الله عز وجل ذكاء وسرت شيئا ما في طريق طلب العلم، ثم إذا بك أنت ذلك المتواني عن تحصيل العلم وذلك الزاهد عن العلماء ومجالسهم وذلك المتخلف عن ركب العلماء، وإذا بك يا طالب العلم لا تعطي العلم إلا فضل أوقاتك، فأنت كغير مشغول بدنياك قد انغمست فيها إلى شحمتي أذنك، إلى شحمتي أذنيك، ثم إذا فضل من وقتك شيء صرفته إلى طلب العلم، ترى حالك تلك حال ترضي الرب عز وجل، أو أنها حال سخط وعقوبة؟ فكان من عقوبة ذلك أن حرمنا الله عز وجل العلم بأفعالنا السامع والمتكلم، بتوانينا. فوقفت إذن على موضع خلل هو فيك، فكان موت ذلك العالم دافعا لك إلى أن تشمر مرة أخرى، وأن تستقبل ذلك الطريق بهمة غير الهمة التي كنت عليها، وأن تعرف أنك إذا ظللت على حالك تلك فأنت منتظر لمزيد من العقاب، قد يصيبك في خاصة نفسك، وقد يصيب عموم الأمة بسببك. فعاهدت ربك عز وجل أن تكون حالك فيما تستقبل من أيامك غير تلك الحال الرديئة التي يكرهها الله عز وجل من التواني والركون إلى الدنيا وحطامها، بل حتى أنك إذا طلبت شيئا من العلم طلبته للدنيا، وأردت به الشهرة والارتفاع، ولم يكن السلف على ذلك، ولم يكن الشيخ كذلك، لم تكن هذه حاله، بل كان هاربا من الشهرة وهو مستحق له، وكان هاربا من مواقع الرياسة وهو أولى بها رحمه الله، ويعرف ذلك كل من يعرف الشيخ ويعرف قدر العلماء. وإذا لم تكن من طلاب العلم وكنت من آحاد الناس، ففتشت في نفسك أيضا على موضع خلل استحققنا به أن نحرم العلم، أن نحرم بركة وجود العلماء، فرجعت إلى نفسك تفتش ما ذلك الخلل الذي في نفسك الذي استوجب أن نحرم هذا الخير، فوجدت نفسك لا تكاد تصدر عن كلام أهل العلم، بل أنت تخبط في دنياك خبط عشواء، تريد تحصيل المال من أي وجه كان، حلال هو أم حرام لا تدري ولا تسأل، أنت في دنياك لا تعرف لله عز وجل حكما، تفعل ما تأمره به نفسك وما يأتي على هواك. وقد ذكر الله عز وجل أن أناسا اتخذوا أهواءهم آلهة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وإلا فقل لي بربك، هل أنت ممن يصدر عن كلام أهل العلم فتعرف أن مالك هذا الذي تحصله ليس فيه جنيه واحد من حرام أو من شبهة؟ هل أنت وقاف مع فتاوي العلماء؟ أو كما الحال كما ذكرت؟ وقل مثل ذلك في غير الأموال من الأضاع ومن من غيرها من الملابس والأنكحة والأشربة وكل ما يهم الناس في الدنيا، عن أي شيء مصدر؟ هوانا السامع والمتكلم، ما وافق الهوى فعلناه وما خالف الهوى تركناه. ترى تلك الحال حال إكرام من الله عز وجل، أو هي حال الخذلان وحال الحرمان وحال العقوبة؟ فكانت عقوبة الله عز وجل لنا أن حرمنا وجود ذلك العالم بيننا، فرجعت إلى نفسك وعاهدت ربك عز وجل فيما تستقبل من حياتك ألا تصدر بعد ذلك إلا عن كلام أهل العلم، وأن تكون الآخرة هي أكبر همك لا تحصيل الدنيا كيفما اتفقت من حلال أو من حرام، ثم يكون الحساب عليك شديدا يوم القيامة. بل عاهدت الله عز وجل قبل أن تخرج من هذا المسجد ألا تفعل ذلك، ألا تفعل شيئا أنت مقبل عليه إلا وقد عرفت حكم الله عز وجل فيه من أهله، من أهل العلم. وإلا فمن تمام عقوبتنا إذا مات العلماء ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبحثت عن عالم تثق في علمه ودينه، ولم تصدر كما ذكرت لك في شيء من دنياك إلا عن أمره. وأنا أضرب لكم مثلا: لو أصابك مرض، مرض شديد، وعرفت أنك إن خالفت شيئا من أوامر طبيبك هلك بدنك وتلفت حياتك، ما هو حالك؟ خط ساخن مع طبيبك، أفعل كذا أو لا أفعل؟ فإذا قال لا تفعل انتهيت، ولا تكرر ولا تجادل الطبيب في ذلك. لماذا؟ لأن أمر الطبيب فيه نجاة بدنك، ومخالفة أمره فيه عطب ذلك البدن. أما أمر العالم ففيه نجاتك في الآخرة، ومخالفة أمره فيه هلاكك في الآخرة. فقل لي بربك أيهما أولى بأن تسلم له قوله وألا تصدر إلا عنه؟ قلوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والشيخ إن كان له أقران في العلم فهو يغرد وحده بعيدا في العبادة، يغرد حيث لا أحد حوله أو حتى قريبا منه، حتى لقب بعابد الزمان. الشيخ عباد الله كان يعبد الله عز وجل عبادة ما سمعنا بها في الدنيا، وأنا أعي ما أقول، أنا لا أقول ما سمعنا بها في مصر، يعبد الله عبادة ما سمعنا بها في الدنيا في هذا الكوكب الذي نحيا عليه. وحق أن يصفه البعض بأنه قذيفة قذفت علينا من السلف. الشيخ عباد الله مات وهو ابن 75 سنة، مات وقد ختم القرآن في صلاته، لا أقول في قراءته للمصحف، ختم القرآن أكثر من 2400 مرة. ولمن لا يفقه هذا الرقم، هذا الرقم كي تصل إليه، إذا كنت تقرأ في اليوم 6 أجزاء فستصل إلى هذا الرقم في 33 سنة. هذا إذا كنت تقرأ في اليوم الواحد 6 أجزاء لا تقطع يوما، فستصل إلى هذا الرقم في 33 سنة. إذا كنت تقرأ 10 أجزاء في اليوم الواحد لا تتخلف يوما فستصل إلى هذا الرقم في 20 سنة. هذه ختمات الشيخ في الصلاة، لا أقول في قراءته وهو جالس، في صلاته. فكانت حاله مع الصلاة والقرآن عجيبة. استوت عنده البقرة والإخلاص، يقف ليقرأ، ربما يأتي بالستة أجزاء في يوم تعجبون إذا علمتم أنه فعل ذلك في هذا اليوم، يوم التروية والشيخ في الحج، وكان يصوم ذلك اليوم والناس مفطرون استعدادا ليوم عرفة. عرف اليوم التالي، الشيخ يدخل ليصلي العشاء فيأتي من غافر إلى أن يختم المصحف، وهو ذاهب من صبيحته إلى عرفة، يأتي بستة أجزاء في صلاة العشاء في منى. هذه كانت حال الشيخ في أيامه العادية، أنا لا أقول في رمضان، في أيامه العادية هذه صلاته. فكان في هذا الأمر يغرد بعيدا وحده، حيث لا نعلم أحدا يشاركه في هذا أو في قريب من هذا. نعم أهل الخير والصلاح كثر، لكن أن يدانيه أحد في هذه المنقبة، فنحن لا نعلم أحدا في هذه الدنيا يفعل ذلك. فموته نذير من جهة أخرى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مهلا عن الله مهلا؟ فلولا شيوخ ركع وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فصنف ممن يمنع نزول العذاب الشيوخ الركع. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب. والشيخ كان بيت، كان مسجده بيته، الشيخ كان لا يخرج من المسجد إلا للضرورة، ويخرج ليدخل غرفة العمليات ثم العناية المركزة، ثم يخرج من العناية المركزة إلى المسجد لا إلى البيت. رجل قلبه معلق في المساجد، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. كان مسجده بيته. هؤلاء هم عمار البيوت، بيوت الله عز وجل. فأنظر إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار فأصرف عنهم العذاب. لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. فذهاب الشيخ وأمثال الشيخ نذير شؤم. فكان موته إذن دافعا لنا السامع والمتكلم أن نستقبل الله عز وجل بتوبة عما سلف من أمرنا، وأن نعاهد الله عز وجل، ثم نسأله المعونة أن نكون بعضا من خلف الله عز وجل على هذه الأمة، وإلا فإذا لم يسد هذا الثغر مكان الشيخ أحد فماذا ننتظر؟ ذهب علم وذهبت عبادة وذهب زهد في هذه الدنيا، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر بعد ذلك أن يحل بنا؟ فإذا كانت لي كلمة في هذا المقام فأنا أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها إلى أحد من الحضور، أن موت الشيخ وكرامة الله عز وجل له والتي ظهرت في جنازته حتى بثتها قنوات عالمية. جنازة الشيخ كانت جنازة مهيبة لم يرى مثلها، وكانت هنا في مصر، لم يرى مثلها، وكانت من عدة أيام، وربما رأى بعضكم شيئا منها في بعض المحطات. كانت جنازة عجيبة، وكانت كرامة من الله عز وجل له نحسبها كذلك، إذ آثر الشيخ الخمولة وعدم الشهرة وعدم الذكر، وكما قلت لكم وهو المستحق لذلك، فتعرض عليه البرامج في التلفزيون فلا يذهب ويعتذر عنها، وتعرض عليه المناصب في الأزهر فيأباها، وآثر الخمول وآثر أن يبقى في مسجده المؤلف من 7 طوابق، فإذا بهذا المسجد في الصلاة لا تكاد تجد مكانا لقدم، 7 طوابق. وصلاة الشيخ كما ذكرت لكم ربما وصل إلى أن يقرأ 20 جزءا في رمضان، في المغرب والعشاء والتراويح والفجر، يصل إلى 20 جزء في الصلاة. فكانت كرامة من الله عز وجل. وأعظم الكرامة التي رأيناها على الشيخ ما ذكرها السلف، وهذه الكلمة حقيقة أنا لم أفقهها جيدا إلا بعد أن مات الشيخ وجلست مع نفسي أفكر في حال الشيخ، فكان السلف يقولون الاستقامة أعظم كرامة، وهي كلمة عميقة جدا. أنت ربما تقوم الليلة شهرا أو شهرين، سنة أو سنتين، ثم تترك ثم ترجع ثم تترك ثم ترجع، أما أن تستقيم على حال كالتي ذكرتها لكم، يختم في الأسبوع في الأيام العادية، يختم القرآن في الصلاة في الأسبوع 2 مرات في المغرب والعشاء والفجر في الأيام العادية طول السنة، يختم 2 مرات في الأسبوع، فإذا دخل رمضان فحدث، أن تستمر على ذلك قرابة 50 سنة، هذه حالك، تفكروا في ذلك جيدا، هذه حالك 50 سنة، أي كرامة تلك؟ الاستقامة أعظم كرامة، لا أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو، هذه الكرامة لو تفكرت فيها فعلا هي أعظم كرامة ينالها المرء، أن تستقيم على دين الله عز وجل. فالكلمة التي أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها لأحد، أن يكون ما رأينا وما سمعنا دافعا لنا أن نستقبل ما بقي من ساعاتنا في هذه الدنيا على حال غير الحال التي كنا عليها من البطالة والركون إلى الدنيا والاطمئنان لها والسعي واللهث خلفها، وأن نعرف وأن نعلم أن الآخرة خير وأبقى، فيظهر ذلك في أحوالنا، فلا أنت بالمتواني عن فعل الخيرات، ولا أنت بذلك المشغول بدنياك ودنيا غيرك، بل ولا أنت بذلك المشغول بغيرك عن نفسك، فلان فعل وفلان لم يفعل وفلان فيه كيف وكيف، ما لك أنت ولفلان، كن في شغل بنفسك، واعلم أنك إذا رأيت ذلك منك أنك مشغول بغيرك عنك أن ذلك علامة خذلان، يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، تلك الحالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكن مشغولا بنفسك بعيوبها وآفاتها، مصلحا لتلك العيوب والآفات، باحثا عن أهل العلم، صادرا عن أقوالهم، معتبرا بأحوالهم، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر للشيخ، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أدبه أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وعملا خيرا من عمله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزده إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.